وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب هذه الليلة المباركة بشيخنا الشيخ حسين بن يحيى المعافى وفقه الله ليكمل ما بدأه من التعليق على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأخذت نفسي وإياكم على الحضور والاستفادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هذا درس جديد لتعليقات خفيفة طفيفة لطيفة على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة. ووقفنا عند قوله، اقرأ يا شيخ. رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات. أزلا يعني بلا ابتداء، وأبدا بلا انتهاء، فالله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم. وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف. طيب، الإيمان بالقضاء والقدر يؤمن به أهل السنة والجماعة، وهو أحد أركان الستة وآخر أصول الإيمان أو الأركان الستة للإيمان، والتي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر بالقدر خيره وشره. لاحظ خيره وشره. ولذا فإن القدر إنما يسمى شرا باعتبار محلاته ومفعولاته التي وقع عليها، لأن الله لا يضره شيء، له الغنى التام والكمال المطلق. ولهذا ورد، ولهذا كان من أدب الأنبياء عند الدعاء قال ربي أنا يوب، قال ربي إني مسني الضر، ما نسبه إلى الله عز وجل، وأنت أرحم الراحمين، مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقال الله عن إبراهيم الخليل أبي الأنبياء ماذا قال الله عنه؟ قال والذي وإذا مرضت، ما قال يمرضني ربي، وإذا مرضت فهو يشفين. طيب، في سورة الجن وأنا لا ندري أشر أريد، ما أراد بهم ربهم، لا أريد بمن في الأرض. شو الأدب؟ الأدب في التعامل مع ذات الله سبحانه وتعالى، تأدب مع الله. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الرشد الناس تحبه نسبه إلى الله، الشفاء الناس تحبه نسبه إلى الله، لكن الضر والمرض وهكذا جاء الحديث والخير كله بيديك والشر ليس إليك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد قدر كل شيء، قدر الخير وقدر الشر، فتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. لكن إنما يسمى شرا باعتبار القدر، يسمى قدر الله يسمى شرا باعتبار محلاته ومفعولاته التي وقع عليها، وليس في أقدار الله شرا محضا، بل فيه مصلحة. وإن رأيته شرا أولي من عليك هذا القدر، وفاة ابنك، وفاة زوجتك، مرض، جائحة، خسارة مالية، ذهاب بصرك، ذهاب كذا أمراض، وإن رأيتها قدارا مؤلمة تراها شرا، لكن ليست شرا محضا، فيها حكمة ومصلحة أنت قد لا تعلمها، إيقاظ لك من غفلتك، تنبيها من نومتك، عظة وعبرة، رفعا لدرجاتك، حطا من سيئاتك، زيادة في حسناتك، رأيت في مصلحة، ما في شر محض يقدر الله. فلهذا أهل السنة أقدار الله ليست شرا محضا، في هذا الشر مصلحة وخير أنت أيها المخلوق قد تجهله، قد لا تعلمه. مراتب التقدير هو أو القدر، من قدر هو تقدير الله للكائنات والمخلوقات وعلمه بها أزلا وأبدا، ولا يمكن الإيمان بالقضاء والقدر إلا بالإيمان بأربع مراتب، أربع مراتب: العلم والخلق والكتابة والمشيئة، احفظوها، لا بد من الإيمان بها. العلم بأن تؤمن بأن الله عز وجل قد علم كل مخلوقاته بتفاصيلها بجملة وتفصيلا، ألوانها، حركاتها، أكلها، شربها، سكناتها، أعمارها، أصواتها، هذا العلم. والثاني الخلق، بأن تؤمن بأن الله عز وجل خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديره، إن كل شيء خلقناه بقدر. طيب الثالث الكتابة، وتؤمن بأن الله عز وجل قد كتب، مكتوب عنده في اللوح المحفوظ كل مقادير الخلائق، أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب يا رب، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، وهل العرش خلق قبل القلم؟ هذا الصحيح. فليس معنى أن أول ما خلق الله القلم أنه قبل العرش، لا، أول ما خلق الله القلم قال له، واضح أظن يا شيخ؟ أي نعم. وتؤمن أيضا بأن الله عز وجل قد شاء كل ما في هذا الكون، وهذه المشيئة ترادف الإرادة الكونية القدرية، بينما محبته سبحانه ترادف الإرادة الشرعية، نفهم هذا الكلام أو توافقها. هذه أربع مراتب. دليل المرتبة الأولى العلم: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، انتهى، إن ذلك في كتاب، الكتابة، إن ذلك الله يسير، سورة الحج أظن، في الحج. طيب دليل الخلق: الله خالق كل شيء، حتى الشر، نعم خلقه الله، لكن لا ينسب إليه تأدبا، ولأنه لا يكون شرا بنسبته إلى الله، وإنما بنسبته إلى ما وقع عليه من مخلوقات، محلات ومفعولات التي وقع عليها. طيب دليل المشيئة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب ودليل، نعم قلنا العلم والخلق والكتابة، دليل الكتاب إن ذلك في كتاب، ولا نخر إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، خلقها وتظهر للعيان. هذه أربع مراتب يجب على المؤمن أن يؤمن بها. والإيمان بالقضاء والقدر يحتاجه المؤمن في طول حياته وعرضها، حتى يطمئن قلبه وحتى يسعد ويعلم أن كلا قد قضي وقدر. ولهذا نرى النبي صلى الله عليه وسلم يهتبلها فرصة ثمينة حينما يردف ابن عمه عبد الله بن عباس، كان غلاما، على حمار: أيركب العظماء الحمير؟ نعم، ها هو أفضل الخلق يركب الحمار. قال ابن القيم: اسمه يعفور، حمار النبي صلى الله عليه وسلم اسمه يعفور. قال: وأردف ابن عباس وعلمه الإيمان بالقضاء والقدر، بل علمه الدين: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، انظر الإيمان بالقضاء والقدر، لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولن اجتمعت الأمة على يضرك بشيء، لن يضرك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. تعال، رفعت الأقلام وجفت الصحف في رواية: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن صيبك، وأعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى، في إضافات بعض الروايات. هذا الإيمان بالقدر. وهكذا نعلم أبنائنا الإيمان بالقضاء والقدر حتى يوطنوا أنفسهم عليها، حتى لا تصيبهم أزمات نفسية أو لوثات في عقولهم. هذه أقدار الله تجري على الكون، أنت غريب في هذا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. في رواية أخرى، ما أنا إلا كراكب قال تحت شجرة ثم راح وتركها. طيب يصلح يبني بيته تحت الشجرة؟ أو يتصرف كما يتصرف المقيمون حاضرون أهل البلد؟ لا، غريب. فنحن غرباء في هذه الدنيا. نعم، فيؤمن بالقضاء والقدر. طيب، أنواع القدر نوعان، عام وخاص. العام دليله هذا، أول ما خلق الله القلم قال اكتب، ما اكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كان إلى قيام الساعة. الله خالق كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديره، إن كل شيء خلقناه بقدر، إلى غير ذلك من النصوص. هذا عام. طيب الخاص، الخاص على ثلاثة أنواع أو ثلاث مراتب. النوع الأول تقدير عمري، تقدير عمرك أنت، وهذا دل عليه حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح، صحيح مسلم وغيره، حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأمر الله ملكا فينفخ فيه روحه، ثم يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. حديث بطوله. هذا في العمر، عندما يبلغ الشهر الرابع ينفخ فيه الروح وتكتب الأقدار، يأمر الله ملكا فينفخ فيه الروح ويكتب ما قدر له في هذه الحياة. هذا تقدير عمري، عمره 100 سنة، سنة واحدة، 20 سنة، أكثر أقل. هذا الأول من الخاص. التقدير الثاني من التقدير الخاص سنوي أو حولي، سمى حولي أو سنوي، وهذا في ليلة القدر. ما يكون في ليلة القدر من أن الله عز وجل يأذن للملائكة الكتبة أن ينقلوا مقادير الخلائق وأرزاقهم وأجالهم إلى سنة، إلى عام قادم، من عام 45 إلى 46 مثلا فقط، لأن الملائكة لا تعلم الغيب، الكتبة ما يعلمون الغيب، وغير أن الله يعلمهم بأرزاقه ومقادير وأجال العباد إلى عام، فيها يفرق كل أمر حكيم في ليلة القدر. هذا الدليل. طيب الثالث تقدير يومي. إذن عمري الخاص عمري، وسنوي أو حولي، ويومي. اليومي يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. قال المفسرون في شأن، أي في أمر من أمور خلقه، يخفض ويرفع ويعافي ويسقم ويحيي ويميت، ويخفض ويرفع ويولي ويعزل ويغني ويفقر، كل يوم في شأنه، في تطبيره وتقدير أمور خلقه. أظن واضح هذا الكلام. هذه ثلاثة مراتب تدخل تحت التقدير العام. طبعا القضاء والقدر، هل هناك فرق بين القضاء والقدر أم القضاء والقدر والقدر والقضاء؟ قال بعضهم هذا هو، يطلق هذا على هذا. وفرق بعضهم فقال القدر هو ما كان في علم الله قبل أن يقع، فإذا وقع فهو قضاء. قدره الله عنده في اللوح المحفوظ، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، يمحو ما يشاء قالوا من الشرائع فينسخه كما نسخ الزبور والتوراة والإنجيل بالقرآن، ويثبت، وقد أثبت القرآن ناسخا وهيمن على كل الكتب السابقة. وقال بعضهم يمحو الله ما يشاء من أعمال العباد اللي يعملوه، عمل سيئة كتبت عليه، تاب منها محيت، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ فلا محو فيه أبدا وثابت. لأنه في علم الله أن هذا يفعل كذا ويتوب فتمحى عنه، وفي علمه أن هذا لا يتوب، وهكذا علمه شامل، قد حاط بكل شيء علمه، لا تخفى عليه خافية. فقال بعضهم في التفريق بين القضاء والقدر، قال القدر هو ما كان في علم الله عز وجل وتقديره للكائنات، فإذا وقع ما قدر فهو قضاء وقدر، قضاء باعتبار وقوعه، وقدر باعتبار أنه قد قضي وقدر مسبقا، قد قدره الله. واضح يا جماعة؟ وأعطيكم مثالا، خذ المثال من واقعنا. من أراد أن يبني عمارة يذهب إلى مهندس معماري فعند أعطاه قطعة الأرض بأبعادها ثم يرسم العمارة التي يريدها، خططها المهندس دورين أو دور بتفصيلاتها وأبوابها وأحواشها ودرايشها ووضع المكيفات واللمبات والإضاءات يعني دورات المياه والمطبخ، تفصيل دقيق تعرفون المخططات. أخذ صاحبنا هذا المخطط وحطه في الدرج، هذا قدر، هذا إيش؟ فإذا بنى العمارة وفقا للمخطط فهو قضاء وقدر. قضاء باعتبار أنه وقعت العمارة طبقا للمخطط اللي خططه المهندس، مخلوق، مهندس مخلوق. وقدر باعتبار أنه قد خطط وقدر، قدره المخلوق مسبقا. وضعت الصورة. قضاء باعتبار قامت العمارة، لكن قبل أن تقوم العمارة بوفق المخطط يسمى قدر. إذا بناها وفق المخطط فهو قضاء وقدر. قضاء باعتبار وقوعها وقدر باعتبار أنه مسبقا، طيب أزلا وأبدا. الله قدر أول ما خلق القلم، قال اكتب، قد ما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء ليقع الساعة، مقدر كل شيء. لكن نحن قدر الله سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوعه. ويرد على الجبرية الذين يقول عبد مجبر على فعل كالريش ومهب الريح ولا حول له فكيف يعاقبه الله، الذين يحتجون بالمعاصي على القدر. خذوا مثالا واحدا، عمر بن الخطاب قطع أراد أن يقطع يد سارق فقال مهلا يا أمير المؤمنين، أنا سرقت بقضاء الله وقدره، يحتج بالجبر، قال وأنا أقطع بقضاء الله وقدره، من فعل كذا وكذا. قوله تعالى ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، الأرزاق مضروبة محدودة من تية. فما معنى قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب؟ الجواب ما يعمر من معمر هذا طال عمره، ولا ينقص من عمره أي من عمر معمر آخر، ليس هذا المعمر المذكور في الآية. أقول عندي درهم ونصفه، هذا النصف هل هو نصف هذا الدرهم أو نصف درهم آخر؟ له نصف آخر. إذن ولا ينقص من عمره يعني من عمر معمر آخر. وقضاء الله مبرم ومعلق نوعان، قدره قضاء مبرم ومعلق. المبرم مثل الموت، تموت تموت، تغلق تغلق، تطلع الشمس تطلع، هذا مبرم، تمام. طيب المعلق ما علق على أسباب، قضى الله عز وجل أن فلانا من الناس يصل رحمه فيطول عمره، وقضى الله وقدر أن فلانا من الناس يقطع رحمه فيقصر عمره، أسباب، هذا المعلق، معلق على أسباب. قضى الله عز وجل أن ينزل هذا المرض فيدعو هذا فيخف عنه المرض أو ينصرف عنه المرض. القضاء والقدر والدعاء يعتلجاني، فلا شك أن الدعاء يضعف أثر القضاء بأمره تعالى. سبب قضى الله أن هذا وقدر أن هذا يدعو فيخف، وهذا فلان الناس لا يدعو فيشتد عليه. عرفتم المعلق والمبرم؟ هذه نفهمها جيدا. وأعطيكم مثال آخر حتى أقرب الأذهان، ورد على القدرية الذين يقولون العبد يخلق فعل نفسه ولا دخل لله، بل قالوا الأمر أنف يعني مستأنف، يقولوا ما قدر، إنما العبد يخلق فعل نفسه. لا هؤلاء ولا هنا، الصواب أن للعبد مشيئة وإرادة واختيارا داخل تحت إرادة الله ومشيئته، لمن شاء منكم أن يستقيم. هذا رد على الجبرية، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، رد على القدرية، آية واحدة رد على الجبرية القدرية. للعبد حرية وإرادة واختيار داخلة تحت إرادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى، أظنها واضحة. خذ مثالا آخر، هذا الذي يرسل، جاءك ضيف مثلا ثم أرسلت ابنك الصغير إلى البقالة الفلانية ليشتري لك بيبسي أو عصيرا أو شيء مرطبات للضيف. طيب سألك هذا ضيف، قال ما هذا؟ قال اسمه ابني محمد وأرسلته إلى البقالة الفلانية ولكنه تأخر الآن، له أكثر من ربع ساعة، أنا أعلم أنه وجد لقي ابن فلان فمكث يلعب معه وتأخر، لكن سيأتي بعد 10 دقائق تقريبا. فنظر الضيف في ساعته، بعد 10 دقائق جاء الولد، فسأله الضيف قال أنت وجدت ابن فلان هنا؟ قال نعم. لعبت معه؟ قال نعم. السؤال، هل الوالد أجبر ابنه هل أجبره أن يذهب يلعب ويتأخر هذا؟ فعلام بنى الوالد هذا الكلام في تقديره لأعمال ابنه؟ أجل ها؟ علم كيف علم به تجارب، من خلال التجارب. وقد يتخلف علم هذا الوالد فيقول الوالد ابني مع ابن فلان ويلعب معه وزيد 10 دقائق وإذا ابنه قد أصابه حادث دخلوه المستشفى، ويأتي رسالة بعدين أن ابنك المستشفى، قد يقطع علمه. أما علم الله يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، هذا مخلوق ورأيتم. فهل الوالد أجبر ابنه على هذا؟ الجواب لا، بس من خلال تجاربه في الحياة أنا قدر كذا وقدر. طيب، المدرس بين طلابه، أنا أعلم أقول هذا الطالب سيرسب تقريبا في مادتين، أنا درس عدة مواد وأعرف أنه مخفق ولا عاب ولا الواجبات ولا يواظب إلى آخره، قدرت هذا الكلام. والمشرف يراني أو المدير، أخبرت المدير فأتى آخر العام على كلامي فرسب هذا الطالب في كذا، هل أنا أجبرته من خلال؟ طيب هذا تقدير المعلم، قد يخطئ ظني فيذهب هذا المهمل الكسول الطالب المهمل إلى من يدرسه فينجح فيخطئ ظني، وأنا ما خطأ علم مخلوقين عرضا للنقصان يكون من آدم خطاء. أما علم الله فعز وجل وقضاء وقدره كما رأيتم، هذا في عالم المخلوقات. فإذا يجب أن نؤمن بالقضاء والقدر، وقضاء الله وقدره سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوعه. ثم يرد على الذين يحتجون بالجبر أو أن يعني أن مجبر عبد الفيل كيف يعاقبه الله عز وجل؟ يحتج عليهم أن القضاء ما يعلم به إلا بعد وقوعه، هذه واحدة. ثم يحتج بالقضاء والقدر على أنه لا يستحق العقاب، أنه مجبر على المعصية فلا يستحق العقاب. نقول له في عالم الدنيا ألست تحرص على ما يصلحك ويلائمك؟ قال بلى، لا يشتري إلا الشماء الطيب والثوب النظيف يلبسه والأكل الطيب والزوجة الطيبة الصالحة الجميلة والعمارة الكبيرة والسيارة الواسعة الفارهة، هذه اختيارات دنيوية. لما؟ حتى يسعد بها. ثم يا جماعة في عالم الدنيا، فلما لا يختار ما يسعد به في عالم الآخر؟ لما لا يعمل الجنة؟ فحجته باطل، هذا حجة من يحتج يعني بالجبر على أنه مجبر على فعل المعصية فكيف يعاقب عليها. ثم إننا نستطيع أن نفرق بين حركات المجبر وبين غيره، فالمرتعش من الحمى مثلا، المرتعش حركات المرتعش لو قيدته بالسلاسل وربطته بهذا العمود لا بد يرتعش، هذه حركات اضطرارية مجبر عليها أثر المرض والحمى. بينما أنت الآن ما ترى جبرا عليك ولا إجبارا ولا إرغاما، متى أشرب الماء أتأخر بعد قليل بعد 15 دقائق، متى أتناول الطعام، تحس بحرية واختيار، ما نرى هذا الجبر. فكيف يستدل أولئك بهذا؟ هذا غلط. ثم نرى الذين يحتجون بالجبر وأن العبد مجبر على فعل المعصية فكيف يعاقبه الله، يحتجون به لهم ولا يحتجون به عليهم. خذ مثالا، لابد من أمثلة حتى تثبت. يا شيخ، الذين يحتجون بالجبر في القضاء والقدر يحتجون به لصالحهم ولا يحتجون به عليهم. لو أنك أعطيته نقودا، قلت هذا أعطيك وأنا أوزع نقود، الحمد لله جزاك الله خير، فرح بها أخذها، هذا قضاء وقدر ما في شك. طيب لو أنك أخذت من جيبه نقودا وهربت، سامحك؟ أعطيته كفا، قلت قضى الله وقدر قبل خلق السماوات والأرض، أول ما خلق الله القلم قدر عليه أعطيك كف في هذا اليوم، سامحه؟ لماذا لا تعذره فتقول هو مجبر؟ يعني هذه حركة، هذه معصية، كونه يضرب كفا يعطيك كفا هذه معصية، لا يجوز ضرب المسلم على وجهه، هذه معصية وقدرها الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض حينما خلق الله القلم. فلماذا لا تقبل حجته عليك وتقبل حجتك أنت فقط على الناس؟ واضح يا جماعة ولا نزيد؟ إذن أصحاب الجبر يحتجون بالقضاء والقدر لهم ولا يقبلون الاحتجاج به عليهم. تقول له يا قدر الله علي أن أعطيك كيف، قال تعال بلا قدر بلا قضاء بلا تعال خارج أتحق الناس. طيب قدر الله يجبر، أنا قال لا بلا يجبر بلا، عجيب، ألا يناقض نفسه بنفسه؟ رأيتم يا جماعة الخير؟ فإذا هذه الفرق الضالة من الجبرية. الذين يحتجون ويقول العبد مجبر على فعله فكيف يعاقبه الله وكذبوا في هذا، وأظن يكفي في هذا الأمثلة. إذن أربع مرات الإمام القضاء والقدر، ها، العلم والخلق والكتابة والمشيئة، بأن تؤمن بأن الله عز وجل قد علم كل المخلوقات بتفاصيلها جملة وتفصيلا وكتبها وخلقها وشاءها، لأنه يملك هذا الكون كله سماواته وأرضه، فلا يمكن أن يقع شيء في ملك الله هو لا يشاءه أو لا يريده، لا كون ولا قدر ولا دين ولا شرع. الكون القدر، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناهم تدميرا. والإرادة الدين الشرعي، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والإرادة الكونية القدرية كما أسلفنا لا تتخلف وتحقق نقوعها، لازم يقع. والإرادة الدينية الشرعية عن الإرادة الكونية، الإرادة الكونية القدرية لا تتخلف بل لابد أن تقع، وإن كان الله يبغضها وينهى عنها ويعاقب عليها، رأيتم؟ ككفر الكافر ومعصية العاصي. طيب، كونا وقدرا. والإرادة الدينية الشرعية الله يأمر بها ويحبها ويرضاها، ولكنها قد لا تقع. فالله أراد أن يؤمن الناس لكن هل آمنوا؟ يريد الله بكم اليسر، والله يريد أن يتوب عليكم. ماذا يريد الله ديننا وشرعا؟ أن يتوب علينا جميعا، لكن هل الناس تابوا كلهم؟ ما تابوا. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ليلا عظيما. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، مع أن الله يحب الإيمان ويأمر به ويثيب عليه وأمر به وأراده دين وشرع، ولكنه ما آمن كل الناس. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، قليلا ما تشكرون وقليل من عبادي الشكر، وهكذا. طيب، والإرادة الكونية القدرية تتوافق مع الإرادة الكونية القدرية تتوافق مع المشيئة، والدينية الشرعية مع المحبة التي متحقق وقوعها الكونية القدرية والتي قد تقع وقد لا تقع الدينية الشرعية. طيب يا شيخ، هذه معلومة خذوها، ما نسب ما ينسب إلى الأنبياء، العلم المأثور على الأنبياء ينقسم إلى قسمين. العلم المأثور عن الأنبياء ينقسم إلى قسمين: قسم ثبت بالوحي وهو ما ذكر في القرآن والسنة الصحيحة، وهذا لا شك في قبوله واعتقاد مدلوله. قسم ثبت بالوحي يعني القرآن الكريم والسنة الصحيحة، هذا لابد من قبوله واعتقاد مدلوله، تصدق به. والثاني قسم ثبت عن طريق النقل من غير الوحي، إسرائيلية مثلا من غير الوحي، فهذا هو الذي دخل فيه الكذب والتحريف والتبديل والتغيير. وقسم العلماء ما أثر عمن سبق إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما شهد شرعنا بصدقه، شهد القرآن والسنة بصدقه فنصدقه. والثاني ما شهد شرعنا بكذبه فنكذبه. والثالث ما لم يحكم شرعنا بصدقه ولا بكذبه فهذا فيه التوقف، لا نصدقه ولا نكذبه به. واضح يا جماعة؟ طيب، وفي قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، سورة السجدة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا: لا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال العلماء في الباءين الأولى والثانية: الباء في الآية جزاء بما، هذه سببية، أي أن الأعمال سبب لدخول الجنة وليس ثمنا لها، ثمن ومثمن، سبب وليس ثمن، لأن مطلق دخول الجنة برحمة الله، التفاوت من نزل الدرجات في الجنة والغرف حسب العمل، هم درجات عند الله ولكل درجات مما عملوا. الباء في الحديث: لا يدخل الجنة أحد بعمله، هذه الباء هل سببية ولا ثمنية؟ ثمنية أم سببية؟ ثمنية، أي ليست الأعمال ثمن للجنة، الجنة رحمة الله عز وجل. فإذا الباء لا يدخل الجنة أحد بعمله هذه الباء ثمنية، ليست الأعمال كثمن للجنة، إنما برحمة الله والتفاوت في الدرجات فيما بعد إذا دخل الجنة. هذا يكون على حسب العمل. طيب يا شيخ اقرأ. قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم. يجب أن ننفي عن علم الله الجهل والنسيان، فأذلا فيه نفي للجهل، وأبدا نفي للنسيان في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نعم، فعلم الله غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان. علم الله غير مسبوق بجهل ولا ملحوق، نعم، غير ملحوق بمسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان، غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان. وأما علم المخلوق فيعتريه الجهل، يسبق بالجهل ويلحقه النسيان. ولهذا لا تقل الله يعرف، قل يعلم، لأن المعرفة يسبقها جهل. عرفت كنت تجهل ثم عرفت، واضح يا جماعة؟ وقيل هو عم العلم، فلا ينسب المعرفة إلى الله، المعرفة إنما العلم. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. الذي كتب بها طبعا. نعم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذه أدلة يسوقها على هذا. طيب هل يجوز أن تقول والله على ما يشاء قدير؟ والله على ما يشاء قدير، أسألكم الآن، يقول الشيخ ما يجوز، هو صحيح لا يجوز، خطأ، لأنه تقييد لمشيئة الله عز وجل بدون دليل. فإن قلت الله يقول وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فالجواب هنا أن الله قيد الجمع بالقدرة لا المشيئة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، قيد الجمع بالقدرة، قادر على الجمع لا المشيئة. طيب هل يجوز أقول شاءت الظروف، شاءت الأقدار، شاء القدر؟ لا، قل شاء الله. نعم، أحسنت، أحسنتم جميعا. يلا طيب. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. إذا عرفتم أن المحو والتغيير يكون في صحف الكتبة، يكتبون الأعمال الصالحات أو الأنسيات. وأما الذي هو ثابت لا يتغير ما هو ما هو اللوح المحفوظ، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب هذا في اللوح المحفوظ ما يتغير ولا تبديل. نعم. قال رحمه الله القدرية عكس الجبرية، قال الأمر أنف يعني مستأنف، والعبد يخلق فعل نفسه، وكذبوا في هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون. واضح مرت علينا مثل هذه الآيات، مرة من هذا الكلام مر علينا في الإرادات الكونية القدرية وتفصيلات حولها. نعم شوف. والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. إن أفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وتقديرا، وإلى العباد فعلا وكسبا وارتتاحا. الله خلق كل شيء، حتى فعلك الله خلقه، فعلك للمعصية الله خلقه لكنه يبغضه ولا يحبه، فعلك للطاعة الله خلقه لكنه أمر به ويحبه ويسيب عليه. اكتبوا هذا الكلام: الأفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وتقديرا، هو الذي قدره وخلقها، وتنسب إلى المخلوقات فعلا وكسبا. ويا جماعة الخير، مبدأ الثواب والعقاب حتى في عالم الناس لابد منه، ولا تخرب الدنيا ما تصلح. يقولون: من أمن العقوبة أساء العمل وأساء الأدب. هذا في عالم الناس لابد من مبدأ درجات ورفع وحوافز وتحفيز وخصم وحسومات وتأديب وتهذيب وسجن وإطراء، لابد يعني هكذا. إذن لابد من الثواب على الحسنة والمعاقبة على السيئة، لا تصبح المسألة فوضى. فإذن تنسب أفعال العباد إلى الله تقديرا خلقا وتقديرا، وتنسب إلى العباد فعلا وكسبا. طيب اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله طبعا تعالى: لا تنافي بين إثبات القدر وبين أفعال العباد. نعطيكم أمثلة زائدة ولا أظن كفى؟ لا تنافي بين أقدار الله التي كتبها وقدرها وبين أفعال العباد، وإنما يفعلون باختيارهم، فتنسب الأفعالهم إليهم كسبا وفعلا، وإلى الله خلقا وتقديرا. وقضية الثواب والعقاب كما قلت هذا قانون من قوانين حتى البشر، ما تصلح الدنيا إلا به، وإلا صبح المدركة البهيمية كالفوضى فوضى. والمكلفون أنواع، مكلفون أنواع تحت العالم العوالم، قسم مكلف غير قسم غير مكلف. غير مكلف البهائم، بقية المخلوقات من البهائم والأجماوات والحشرات والجبال إلى آخره ليست مكلفة. وأما المكلفون فثلاث أنواع: منهم من جبل على الطاعة كالملائكة يعصون الله ما أمرهم، ومنهم من جبل على المعصية كالشياطين، عالم الشياطين شر في شر، الشيطان لا يأمر إلا بشر. ومنهم من عنده استعداد وقابلية للخير وللشر، من هم؟ الجن والإنس. وترى الشيطان الشياطين هي قبيلة من اللي إبليس كان من الجن ففسق عن ربه، فالشيطان اللي بالسه أو الإبليس فخذ من فخوذ الجن، فالجن فيهم من يطيعون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، القاسطون الظالمون الجائرون، فمن أسلم وليك تحرى رشدا، وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا. وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، لما حضروا قالوا أنصتوا يستمعون القرآن. فالأدلة على هذا كثيرة. إذن اللي عندهم قابلية، الذين عندهم قابلية الخير والشر هم الإنس والجن، هذه ثلاثة صنف. طيب شيخ. قال رحمه الله تعالى: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ترد على الجبرية والقدرية. كيف ترد على الجبرية؟ أثبت المشيئة للخلق: لمن شاء منكم استقيم أن يستقيم. ورد على القدرية الذين يقول العبد يخلق فعل نفسه ولا دخل إلا بقوله: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. فدلت هذه الآية على أن للمخلوق إرادة ومشيئة اختيارا لا يخرج بل داخل تحت إرادة لمشيئته. هذا هو المذهب المسدد والوسطي، هذا هو السنة والجماعة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. يكفر بها، يكفر بها. جزاكم الله يعني ما يؤمن بها. وهذه الدرجة من القدر يكفر بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون من أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها أو حكمها ومصالحها. سلام الله إليك. ويخرجون من أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. طيب، هذا يتعلق بإيجاز وباختصار يتعلق بالإيمان والقدر، والركن الثالث من أركان الركن الإيمان أو من أصول الدين. هذه الأصول عظيمة، أصول الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وهذه وإلى آخره، ولا يعذر العبد بتركها، لأن هذا من العلم الذي هو فرض عين، العلم بالحلال والحرام وأركان الإسلام وأركان الإيمان. كيف تعبد الله على بصيرة وأنت لا تعلم هذه الأمور؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، القدر خيره وشره. عندنا الآن باب آخر، وهو الإيمان حكم مرتكب الكبيرة. قرأ يا شيخ من أصولي. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ردا على الذين على الكرامية والكلابية الذين يقول الإيمان بالمعرفة بالقلب ولا يحتاج إلى عمل، ورد حتى على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، بل الإيمان اعتقاد وعمل. خذوا اعتقاد وعمل. ما هو الإيمان والاعتقاد؟ أركان الإيمان الستة. وما هو الإيمان والعمل؟ 74 شعبة باختصار. الإيمان يا شيخ اعتقاد وعمل. إيمان العقيدة ما هو؟ الأصول الستة، هذه أركان الإيمان الستة. ما هو الإيمان والعمل؟ الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة العدد عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. في هذا الحديث في البخاري ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان قولا وفعلا واعتقادا. الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا قول. الآن أقول أشهد أن لا إله إلا الله، طيب، وهدناها إماطة عن الطريق، وهذا عمل، عمل الجوارح تميط الأداء عن الطريق، هذا فعل. والحياة شعبة انكسار، الحياة انكسار في القلب يأمر صاحبه بفعل كل مليح وترك كل قبيح. حياء في القلب انكسار، فجمع بين عمل القلب وبين فعل الجوارح وبين القول، قول واعتقاد وعمل. فإذا الإيمان عقيدة وعمل. ما هو العقيدة؟ احفظوا الأصول الأركان الستة كانوا الإيمان. ما هو الإيمان والعمل؟ 74 في رواية 64 شعبة، الحديث معروف في هذا. والإيمان في اللغة التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق، هو اللغة التصديق. وأما في الاصطلاح فمن تعريفاته أنه عقيدة وعمل، وقال بعضهم هو اعتقاد بالقلب وعمل الجوارح واللسان من الجوارح، وقال بعضهم هو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، فيه إرضاء للرحمن وإغضاب للشيطان. قال الحسن البصري رحمه الله من كبار التابعين قال رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب صدقه العمل. وشجرة الإيمان، الإيمان كشجرة جذورها العلم واليقين، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اعلم أولا، بعدها يأتي العمل. واستغفر استغفار عمل، عمل قلبي وعمل لسان، يتوافق القلب أثناء الاستغفار مع اللسان. إذن شجرة الإيمان لها جذور وعروق، ولها ساق، ولها أغصان، ولها ثمر. هل مبين أعرف شجرة الإيمان جذورها العلم واليقين؟ لابد أن تعلم، تؤمن بما لا تعلم. هي نعم تعلم، تعرف على الله بأسمائه وصفاته بمعانيها التي وردت في العرب عند العرب، تعرف على مخلوقات الله وإبداعه في هذا الكون. إذن جذور شجرة الإيمان جذورها العلم واليقين. طيب ساقها، وساقها الإخلاص. لا بد للعمل من إخلاص، وإلا ما ينفع، باطل. وأغصانها وفروعها الأعمال الصالحة. العمل الصالح ما لا يكون صالحا إلا إذا توافر فيه الإخلاص بعد المتابعة. طيب وثمارها، ثمرات شجرة الإيمان، الحياة الطيبة في الدنيا والسعادة في الآخرة. في الدنيا لنحيينه حياة طيبة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في الآخرة الجنة، جنة النعيم. نعيد يا جماعة هذا الكلام مهم جدا. شجرة الإيمان جذورها العلم واليقين، وساقها الإخلاص، وأغصانها وفروعها الأعمال الصالحة، ثمراتها الحياة الطيبة. سعيد هذا المؤمن الذي اطمأن قلبه بالله، ولو لم يملك ريالا، ولو لم يكن وظيفة ولا زوجة ولا ولدا ولا سيارة ولا قطعة أرض، ولا يملك شيئا من الدنيا، لكنه مطمئن. قال ابن تيمية رحمه الله: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يعرفوا ما فيها أطيب ما فيها، فسألوه فقال: التلذذ بطاعة الله. نعم. فشجرة الإيمان جذورها العلم واليقين، وساقها الإخلاص، وأغصانها وفروعها الأعمال الصالحة، وثمراتها الحياة الطيبة الكريمة في الدنيا وفي الآخرة. واضح؟ طيب. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان. وعمل القلب يعترف ويحب ويطمئن، واللسان يتلفظ، لكن بعض الناس ما يستطيع يتكلم، أبكم مثلا، فاته هذا الجانب، لكن يعذر في هذا. وعمل القلب واللسان والجوارح، بقية الجوارح. ولهذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، و لزيادة الإيمان أسباب أربعة أظن ذكرتها في خلال دروسي لكم. أسباب زيادة الإيمان وأسباب نقصان الإيمان أربعة أيضا. فأسباب زيادة الإيمان وتكميله أربعة: أولها النظر في آيات الله الشرعية والكونية. آياته الشرعية القرآن والسنة، الكونية أنت منها، المخلوقات في أرض الله. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا الأول، النظر والتأمل في آيات الله الكونية الشرعية. الثاني النظر والتفكر في معاني أسماء الله وصفاته. الثالث الإكثار من الحسنات. الرابع ترك السيئات. يعكسها مع أسباب نقصان الإيمان: عدم النظر في آيات الله الشرعية الكونية، وعدم النظر في فهمه والتدبر في معاني أسماء الله وصفاته، وترك الطاعات، وفعل السيئات. هذه أربعة وهذه أربعة. ها؟ الثالث في إيش؟ ترك الطاعات في أسباب زيادة الإيمان، فعل الطاعات، الإكثار من الطاعات. والرابع فعل المعاصي والسيئات. مثال الإيمان، مثال أصحاب الإيمان الكامل، مثل قوله تعالى في صدر سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. الآن قال: أولئك هم المؤمنون حقا. وأصحاب الإيمان الناقص مثل قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ترى ما قال من الكافرين، ما قال من المنافقين، من المؤمنين يقتتلون، إيمانهم نقص فاقتتلوا، نقص إيمانه فشرب الخمر، نقص إيمانه فخزن القاتل، نقص إيمانه فشرب الدخان، نقص إيمانه فشرب الشمة، نقص إيمانه فذهب للمخدرات والمسكرات والمعاصي والسيئة، نقص عنده أصل التوحيد، أمره إلى الله، إن شاء غفر إن شاء عذبه، نصوص الوعيد تحمل على ظاهرها. إذن أصحاب الإيمان الناقص قوله تعالى ها وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أصلحوا بينهما، إذن قال إنما المؤمنون إخوة، وقال في آية أخرى في ضمن سورة البقرة فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأدوا إليه بإحسان، من ولي الدم وبين المقتول والقاتل وولي الدم، القاتل قتل ومع هذا سماه أخا، فمن عفي له من أخيه شيء وهو لا يقتتل وسماه الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أظن واضح يا جماعة. نقص إيمانهم فاقتتلوا، هذا يدل على أن ضعف الإيمان يكون سببا في تقحم المعاصي والسيئات، ولو كمل الإيمان لمنعه. ويأتي هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني كمل الإيمان نقص إيمانه فزنى، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، الحديث بطوله. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالسيئات. جملة الطاعات التفكر في آيات الله الكونية الشرعية، التفكر في معنى أسماء الله وصفاته، أكثر من الطاعات ترك السيئات يدخل تحت هذا. فإذا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ازدادوا إيمانا مع إيمانهم إلى آخره. طيب فين وصلت يا شيخ؟ قال رحمه الله تعالى وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، يعني ملة الإسلام يعني، نعم، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما يعني الإيمان الكامل، لكن له مطلق الإيمان، إذا الإيمان الكامل لا، نقص إيمانه ف نعم كما في قوله شوف اختلف الناس يا أهل الكبائر، أهل السنة والجماعة هو المنهج الوسطي وهو الصحيح وهو الصواب، قالوا مؤمن من فعل من المسلمين من المؤمنين كبيرة من الكبائر، قتل أو زنى أو شرب الخمر أو فعل ما فعل أو قطع رحمه أو حق والده أو سرق إلى آخره، مؤمن بإيمانه، مسلم بإسلامه، عاصم معصيته، فاسق بفسقه، وأمره إلى الله، إن شاء غفر وإن شاء عذبه، هذا الصحيح. لعموم حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج من النار من كان في قلبه أدنى من أدنى مثقال ذرة من إيمان أقوال من التوحيد، عنده أصل الإيمان، فإن الموحد إن كان عنده أصل التوحيد وأصل الإيمان لابد أن يخلد في الجنة وإن عوقب في النار، هذا النهج المسدد، وهو مؤمن بإيمانه، مؤمن بإيمانه، عاصم معصيته، أمره إلى الله، إن شاء غفر وإن شاء عذبه. وده بدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعلق بالمشيئة. طيب الخوارج ماذا قالوا؟ قالوا كفروا صاحب الكبيرة في الدنيا، وقالوا خالد مخلد في النار. المعتزلة قالوا هناك في منزلة بين منزلتين، وكفروه أيضا في الدنيا. فالمنهج الوسط السليم هو الصواب والصحيح منهج أهل السنة والجماعة، فلا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحل له. إن هكذا اكتبوا الكلام هذا مهم جدا، قالوا أهل السنة لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحل له. لا نكفر أحدا بذنب، أحدا يعني من المؤمنين مو من الكافرين، من المؤمنين، ما لم يستحل له. يعني من قتل واحدا من الناس المعصومين ويعتقد أن دمه حلال، ما حكم هذا؟ هذا كفر، يعتقد تحليل ما حرم الله نفس المعصومة. أو يسرق مالك ويعتقد أن السرقة حلال، فلا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. أكمل. نعم. قال رحمه الله تعالى إذا اعتقاد فقط، حتى ولو لم يفعل اعتقاد، هذا كيف من وقت يسلم عشرة. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. درجات، هم درجات أهل الإيمان، درجات. الظالم لنفسه خلط عملا صالحا وآخر سيئا، والثاني المقتصد فعل الواجبات وترك المحرمات، لكنه يفعل المكروهات ويتمادى في المباحات ويترك السنن والمندوبات لا يفعلها، هذا من هو المقتصد. الثالث أعلى درجة، السابقون بالخيرات، يفعلون الواجبات والمندوبات يتركون المحرمات والمكروهات وبعض المباحات حذرا من أن تجرهم للوقوع في المحذورات. لا يبلغ العبد أن يكون تقيا حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، كما ذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم الحكم. جامع العلوم الحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم من مرد بن الحنبلي من أئمة الحنابلة، أظن من طلاب ابن تيمية رحمه الله. هذا الكتاب يحتاجه الخطيب والواعظ والمعلم والموجه والمربي والإمام وإلى نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف، يعني حاجة لها قيمة ولها نعم، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس، نهبة ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. الفرق بين أقوال القلب وأعماله: أقوال القلب العقائد التي يعترف بها ويعتقدها، الاعتقاد القلب هذا أقواله. طيب، وأفعال القلب حركته التي يحبها الله ورسوله: خشية، الإنابة، الخوف، توكل، محبة الخير وإرادته الجازمة، هذه من أعمال القلب. وربما تكون نية المؤمن خيرا من عمله، نوى يفعل الخير لكن ما استطاع، لكنه ناوي، يجزيه الله عز وجل. وكراهية الشر والعزم على تركه، هذه كلها من أعمال القلوب. وأعمال القلب كما أسلفنا تنشأ عنها أعمال الجوارح، أعمال القلب، كل إناء بما فيه ينضح. نعم. ومن ثم صارت أقوال اللسان وأعمال الجوارح من الإيمان. عند المرجئة اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، يعني هذا الإيمان فقط. عند الكرامية نطق باللسان أتباع محمد بن كرام، وعند الجبرية اعتراف بالقلب فقط، أما أو مجرد معرفة بالقلب يعني الإيمان. عند المعتزل اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل الجوارح. عند أهل السنة قول باللسان عمل اعتقاد بالقلب عمل بالجوارح. طيب فين وصلت؟ قال رحمه الله تعالى: الواجب نحو الصحابة وذكر فضائلهم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي، هذا باب جديد يتحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والواجب نحوهم. أهل السنة يوقرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعترفون بفضلهم، يقدرونهم ولا يطعنون فيهم ولا يخوضون فيما شجر بينهم من اختلاف بين علي وعائشة ومعاوية وإلى آخره. طيب، الصحابة جمع صحابي، والصحابي هو من اجتمع أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة، ولو تخللت ردة. طيب، والذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته لكنه ما لقيه ومات على الإيمان، ماذا يسمى؟ لا، ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، آمن به الآن، ما يسمى مخضرم كالنجاشي ومسلم أبي مسلم الخولاني في اليمن. النجاشي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة مع أنه ما رأى ولا التقى به، مخضرم يسمى. التابعي من لقي الصحابي، تابع تابع لقي التابعي. طيب، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعدد الصحابة يزيد على 130,000. قد سطر العلماء والأخيار سيرة الصحابة وحياتهم ونقلوها لنا في كتب مخصصة: أسد الغابة معرفة الصحابة، الإصابة معرفة الصحابة، طبقات ابن سعد، ابن كثير وغيرها، سير أعلام النبلاء 24 مجلدا والآن مهذب للذهبي. فالشاهد أن سيرة الصحابة موجودة وهم قدوة، واختار الله للنبي صلى الله عليه وسلم خيرة القوم وكلله بهم ليحملوا لنا الوحيين القرآن والسنة. هم الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم: أبو هريرة وعمر وعائشة وجابر بن عبد الله ومن عمر إلى آخر، هم نقلوا إلينا هذا الدين، هذا الدين العظيم. ولهذا أثنى الله عليهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذه آية 100 في التوبة، هي الوحيدة تجري تحتها بدون من بقية آيات القرآن الكريم تجري من تحتها. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالشاهد ما نسب وحصل وشجر بين الصحابة إما أن يكون مكذوبا لا يصح فلا يلتفت إليه، وإما أن يكون زيد فيه ونقص منه، ثبت لكن زيد فيه ونقص منه فاتركه، وإما أن يكون ثابتا صحيحا فهم فيه معذورون، فهم علماء. ويرى الذين أوتوا العلم، قالوا العلماء هم الصحابة، الصحابة كلهم علماء. الصحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم علماء، تفاوتهم في درجة العلم طبعا، راجع إعلام الموقعين من رب العالمين. فهم معذورون فيما شجر بينهم وقع منهم، مجتهدون، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، لكن أنت الذي عليك وزر، أن تلوك بألسنتك ما شجر بينهم. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أنت التفت لنفسك واعمل. ثم ما حصل من بعضهم من مخالفات نذر يسير يضيع في بحر بل في محيط حسناتهم المتكاثرة. سبقوا في الجهاد، سبقوا في الإسلام، سبقوا في الأخلاق، سبقوا في العلم ونشره، سبقوا في النصرة، هاجروا وتركوا رباعهم وزوجاتهم وديارهم فرارا بدينهم وحفظا وحماية وعناية ورعاية للرسول والرسالة. ماذا قدمنا نحن؟ هذا الذي يتكلم عن الصحابة وما جرى بين علي كما يفعل الرافضة، عليهم من الله ما يستحقون. يسبون في عائشة، يسبون في عمر وفي أبي بكر وفي عثمان. نعم. فإذا كيف نفصل ما شجر بين الصحابة؟ قل. لا أنا قلت كلام غير هذا يا شيخ. إما أنه لم يثبت الكذب الذي ورد عن ما وقع بين الصحابة، إما أنه كذب فلنلتفت إليه، وإما أنه ثبت لكن زيد ونقص منه فتركه. الثالث ثبت صحيحا عنهم فهم فيه مجتهدون علماء معذورون، والعالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. ثم لهم من الحسنات والسبق في الإسلام والهجرة والجهاد والنصرة والعلم وحسن الخلق، لهم من الحسنات ما يضيع، ما تضيع فيه مخالفتهم من نذر يسير. اعملوا آل بدر فقد اعملوا ما شئتم، آل بدر فقد غفر لكم، اعملوا ما شئتم، يقول الله لأهل بدر في الحديث اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. نعم حسناتهم المتكاثرة تضيع فيها في بحارها بعض الأعمال التي حصلت والنزاع التي حصلت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما أو عائشة وعدي إلى آخره. فلا ننوك بألسنته هذا مثل هذه الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي، لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيف. قال أذكركم الله في أصحابي، والنصوص هذا كثيرة. طيب وطبعا لا يبغض الصحابة إلا منافق، وأما الرافضة الذين يسبون الصحابة فهدفهم هدم الدين. كيف هدفهم هدم الدين؟ ليش من سب الصحابة يهدم الدين يا شيخ حسين؟ ها؟ فإذا طعن في الناقل طعنت في منقوله. يا سلام الشيخ ما شاء الله. تعالي اسمح لي شيخ. اسمع، هدف الرافضة والشيعة من معهم في سبهم للصحابة والطعن فيهم ما هو؟ هدم الدين. كيف هدم الدين؟ تسب الصحابة تهدم الدين. ولهذا قالوا إذا سب الصحابي سبا يقدح في عدالته، يقدح فيها، هذا كفر، وإن كان لا يقدح في العدالة فهذا فسق. لأنك إذا طعنت في الصحابي فقد طعنت فيما نقل إلينا، لأن الذين نقلوا إلينا الوحيين القرآن والسنة الصحابة، فإذا سبيت الصحابة ما عاد في دينه، هدم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله طبعا. والصحابة يتفاضلون، فأفضل الصحابة الأربعة الخلفاء على هذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، ثم بقية العشر المبشرين بالجنة، تمام، ثم أهل بدر 310، ثم أهل بيعة الرضوان وعددهم 1408 تقريبا، ثم بقية الصحابة. هي من رتبها لي؟ أبغى صف يعني شيخ شيخ العارضة. الخلفاء الراشدون يقول أولا، ثم بقية العشر المبشرين بالجنة يعني ستة، طيب بعدها ثم بقية العشر المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر. كم عددهم أهل بدر؟ 315، بضعة عشر. طيب ثم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة أهل بيعة الرضوان وعددهم 1408 تقريبا، ثم بقية الصحابة. على هذا الترتيب، هذا عند أهل السنة، ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله هذا في العقيدة الوسطية. نعم يا شيخ، اقرأ هذا، كمل هذا. قال رحمه الله تعالى: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لأنهم قوة الإيمان في القلب، هذه واحدة، إيمانهم أرسخ من جبال الراسيات وأثبت منها في قلوبهم. ثم أنفقوا مع حاجة وقاتلوا مع ضعف. نعم. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح. يا شيخ دف هنا، إذا سب الصحابي سبا يقدح في عدالته، كان يقول مثلا هذا زاني أو أحد الصحابة أو شرب الخمر أو كذا من الكلام، فهذا كفر. وإذا سبه لشخصه لا لدينه، كان يقول ما عنده زهد أو عنده ورع، مثلا أقول ضعيف إيمان هذا، فهذا فسق، فهو معصية في الحالين. يعني هناك معصية تصل الكفر الأول، والثاني فاسق يحذر بما يراه الحاكم. وعقيدة الشيعة ومنها مجلس الشيعة يعتمد على ثلاثة أصول. الأول كما قلنا هدم الدين بالطعن في الناقل في الصحابة ليهدم المنقول، هذه الرافضة أبرز عقائد الشيعة ثلاثة: هدم الدين بالطعن في الناقل وهم الصحابة، لنطعن في المنقول وبالتالي يهدم الدين. إذا طعنت ولعنت من نقل إليك الوحيين فما عاد عندك دين، هدم الدين. هذه واحدة، هدم الدين. الثاني استحلال أموال الناس بالباطل باسم الخمس ولا خمس. الثالث استحلال فروج النساء بالمتعة بل زنا، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم المتعة كل شهر لها زوج، تمتع بها، تقييد يعني تحديد وقت عقد النكاح، هذه المتعة بمهر ولا بغير مهر، وقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أذن عام الفتح لبعض أصحابه لأنه كان يخشى عليهم الفتنة ثلاثة أيام. نعم، عام خيبر ولا عام الفتح يا شيخ؟ فتح مكة، لأنه كان يخشى عليهم الفتنة ثم حرمها إلى قيام الساعة. فإذا هذه ثلاثة أصول عندهم أبرزها، أبرز عقائد الشيعة: هدم الدين بالطعن في الناقل، يطعن في المنقول بهدم الدين، والثاني استحلال مال الناس بالباطل باسم الخمس. ترى مستفيدين الملالي أصحاب العمائم السود هذه الكذبة. والثالث هو استحلال فروج النساء بالزنا باسم المتعة ولا متعة. الأصل عدم تحديد عقد النكاح، هذا الصحيح، إنما اختلفوا في النية. إذا نوى أنه مثلا ذهب في مثلا في انتداب في دورة في مصر أو في سوريا أو في بلد في بلدان يخشى على نفسه الفتنة، فنوى فعقد عقد النكاح، وفي نيته أنه إذا انتهى مدة الانتداب شهر شهرين يطلق، هذا في النية. اختلف العلماء هل هذا جائز أم لا. فمن قال العقود على المقاصد لا المباني، والمعاني ليست على المعاني، ليست على المعاني، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها. والحقيقة لو ظهر لك أن أحد من الناس أراد أن يتزوج عندك وفي نيته أنه يطلق، لن تزوجه، فكيف ترضى لأخيك المسلم؟ الأولى أن نترك مثل هذا الأمر يترك المسلم. فإذا الخلاف فيما في نية عقد النك في نية الطلاق عند عقد النكاح، لكن ما ذكره ولا اشترطه في العقد، ما أظهره، إنما في النية. إذا انتهى من مدة سفره هذه ودورته شهر شهرين طلقها. وقد يصطلحان، بعضهم يقول محرم بعضهم يقول مكروه، قد يصطلح الأمر فيستمر معه فلا يطلق لأنه ما اشترط، إنما في النية. فمن قال الأعمال بالنيات والعبرة بالمعاني والنيات والمقاصد فلا، وقال العبرة بالمباني قال جائز مع الكراهة. طيب، وجماعة الإخوان حمير الرافضة، والرافضة حمير اليهود، حمير. ولهذا فكل البلايا التي حصلت والمصائب في دول العربية في الشرق الأوسط ما هو سببها جماعة الإخوان، وأجزم بهذا دعاة الثورات والفتنة، دعاة الاغتيالات والاختطافات والانقلابات والمظاهرات، والمظاهرات، مخالفين نصوص الكتاب والسنة هدي سلف الأمة. الله عز وجل لما أمر موسى وهارون أن يذهب إلى فرعون ماذا قال؟ قال اذهب إلى فرعون، ما قال اذهبوا للشوارع والمظاهرات في الأسواق والمنتديات لا، إلى فرعون عنده في بيته بينك وبينه، وهو أطغى خلق الله، أطغى طاغية وأكفر واحد فرعون. قال أنا ربكم الأعلى، ادع الربوبية. قال ما علمت لكم من إله غير إلهية، ادع الإلهية. من علمت ما علمت لكم من إله غيري. تكبر عليهم، استكبر، احنا نقول ينفخ عليهم، يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، استعرض عضلاته على المساكين، يذبح سنة ويترك سنة. في أعمال أكبر من هذه جماعة فظيعة، قتلوا الشرك وادع الربوبية، ومع هذا قال الله لموسى وهارون انظر الدعوة أيضا. قال ماذا قال؟ قال لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون، ما نروح الشوارع نروح اكتبوا إنه طغى فقولوا قولا غليظا، قولا لينا، مع أطغى واحد، أطغى حاكم وأكفر حاكم. فكيف يحاكم المسلم؟ يا ناس، يا جماعة الإخوان، يا كذبة، يا خونة، هذا شغلهم. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا خاف يفرط علينا، يتفرط يتقدمنا يفاجئنا من العقوبة، أو يطغى يزيد فيها. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. معكما ما نوع المعية هنا؟ حفظ ونصر وتثبيت ولا علم؟ إحاطة علم، هنا كلها علم وتثبيت ونصر. لا تحزن إن الله معنا، كذلك نصر وتثبيت. فهذا هو صادق الكلام الصحيح. أما دعاة الثورات والمظاهرات والطرقات ووسائل التواصل والإنكار العلني على الحكام والتشنيع عليهم، فهذا داب أهل الفتنة والخوارج الذين خالفوا نصوص الكتاب والسنة، وما دخلوا بلدا إلا حرقوه وخربوه، أفسدوا في دول العربية وفي الدول العربية كلها، أفسدوا في اليمن وفي سوريا وفي مصر وفي تونس في ليبيا وفي العراق، وترون الآن خرابهم، ولكن بفضل الله الآن فضحوا وانكشفت ألاعيبهم وظهرت غلطهم. كنت في دارة الشيخ أحمد يحيى النجمي، قلت له بعض الحاضرين، قلت لا بد من اقتناء كتابين مهمين جدا الآن في هذا العصر مع هذه الحزبيات والأهواء وكثرة البدع والمحدثات، نحتاج إلى كتابين. الأول كتاب الشيخ أحمد يحيى النجمي رحمه الله، أظن وزع على بعض الطلاب في دورة الشيخ النجمي، وزع حجر، وهذه من فضائل هذه الدورة، حصلوا كتاب بالمجان، المورد العذب الزلال للشيخ أحمد يحيى النجمي. في هذا الكتاب ذكر الشيخ فيه فضائح الإخوان، وفضحهم فضحا، وخبطهم خبطا، وكبتهم كبتا، ونسف شبهاتهم، وأبطل أغلوطاتهم، وأظهر ألاعيبهم بالدليل، كتاب السنة هدي سلف الأمة، راجعوه الآن. كل أظن لا ينبغي أن يخلو منه بيت هذا الكتاب الآن في هذا الزمن، زمن بدع تشار الأهواء والمهندسات، خاصة مع يعني خطورة جماعة الإخوان، فهم أغدر وأخطر وأكذب وأخبث فرقة عرفها التاريخ جماعة الإخوان، يفعلون كل شيء حتى يصلوا إلى مآربهم وإلى ما يريدون. هذا الكتاب الأول، المورد العدب الزلال للشيخ أحمد يحيى النجمي. الكتاب الثاني، الإرهاب وآثاره السيئة على أفراد الأمة للشيخ زيد المدخلي رحمه الله، وهذا أيضا كشف فيه هذا الفكر الخبيث، وأنه يؤول إلى الإرهاب وإلى التفجيرات وإلى القتل، بل ذكر حتى بعضهم بأسمائهم. وفضل الله أن علماء في منطقة جازان قبل 30 سنة تقريبا كانوا يحذرون من الإخوان، شوفوا جماعة الخير، هذه منطقة سلفية على منهج السلف. فضل الله ثم فضل القرعاوي، الإمام القرعاوي رحمه الله، الشيخ حافظ الحكمي، الشيخ أحمد الهنيمي، الشيخ زيد، أربعة أقطاب الدعوة السلفية منطقة جازان يا شيخ، ولهم طلاب مريدون. فضل الله الشيخ القرعاوي رحمه الله تلمذ عليه الشيخ حافظ الحكمي، الشيخ حافظ الحكمي تلمذ عليه الشيخ النجمي والشيخ زيد. أذكر الأربعة العلماء منطقة: القرعاوي عبد الله القرعاوي، الشيخ حافظ الحكمي، أحمد يحيى النجمي، الشيخ زيد المدخلي. فضل الله، فكانوا يحذرون من الإخوان من هذا التنظيم المارق الضال الخبيث العفن، ومكرهم الكبار يحذرون قبل 30 سنة في دروسهم في كتاباتهم. انظر متى ألف كتب الشيخ زيد هذا الكتاب الإرهاب، متى كتب الشيخ أحمد يحيى النجمي الكتاب، يمكن 30 سنة يا شيخ. وما في بداية الأمر كانت شوكة الإخوان، جماعة الإخوان السروريين قوية، فكان على استحياء يقرأ على استحياء أو كذا يأخذه الناس، وبعضهم لا يحب أن يقرأ، بل قال بعضهم هذا حل كتاب، كما أخبرني الشيخ عبد الله النجمي قال بعضهم دكتور الأسد في الجامعة قال هذا حقه أن يداس أو كذا. أعوذ بالله، الآن عرف الناس كذب الأخوان، خداعهم وخيانتهم، وأنهم يريدون الخراب الديار وإهلاك الحرث والنسل. عرفوا أن هذا المؤلف كان على حق رحمه الله الشيخ أحمد يحيى النجمي، وإنما يكتب لا من هواه وإنما مما فهم من مقاصد الشريعة، كتاب والسنة، هدي سلف الأمة. لكن الإخوان يقولون لهم عقول ولنا عقول، وهم رجال ونحن رجال، فشطوا بعيدا وأبعدوا النجعة. فالآن كل ما حصل من خراب وبوار وفساد في الدول العربية باسم المظاهرات والثورات سببها جماعة الإخوان. هذا يحلف يمين يقول والله إني أرى الخلافة نصب عيني لكني أنظر إليها، تكذب ما تستحي لحية واصلة هنا شيخ. هذا الكذب يا شيخ، ما يستحون، تعرفونه ما يحتاج ذكر الإذن، وطلع كذاب خشون كذبة. والثاني يقول أصبر دكتور، دكتور طيار إلى آخره، فرض عندي دكتورة سنيات، اصبروا سنيات وستعلمون كيف ينقلب الشرق الأوسط حضارة. أقب حضارة، أكلوا القطط والكلاب في سوريا حضارة، حقارة، فجروا المساجد، أهلكوا الحرث والنسل، يتموا الأطفال، أيموا النساء، سالت الدماء، تطيرت الأشلاء، سفكت الدماء، تطيرت الرؤوس، وزفت الأرواح، حضارة. قلت حضارة الشرق الأوسط كذابين، يبغون مناصب كراسي وعله يدوسون. الآن حماس في الأنفاق وخارج غزة، ولا لا؟ حماس الإرهابية، هذه ترى إرهابية، هي الآن خارج غزة، والضحايا من يا شيخ حسين؟ الضعفاء والنساء والأبرياء والمرضى، وهم إما في الأنفاق أو خارج البلاد. هذه حماس عميرة لإيران، حمير إخوانية، وقسمهم لما أقسموا على دعوة الإخوان المسلمين، راجعوا اليوتيوب معروف هذا، فهم الإخوان حمير الرافضة، رأنوا من معها، والرافضة حمير اليهود على ضد أهل السنة. كم قتلوا الآن؟ أكثر من 14,000 قتيل، وكم شرد، وكم وقف الاقتصاد ودمرت البيوت، والمفقودون كم في سبيل إخراج أسير أو 14 أو 100 أسير. أي حكمة في هذا؟ أي تصرف أرعن أن يتحرش هذا ما لا يملك وليس عنده قوة؟ والله أمرنا بالصبر والإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة رباط الخيل، أمرك الله بالصبر. ولهذا ما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يولي البراء بن مالك، يقول مهلكة الجيش، ما يهلك الجيش المسلم، لكن هؤلاء لهم رأي آخر، يتأكلون بجراحات الأبرياء الضعفة، بجراحات المسلمين في البوسنة والفرسك والفركس والأفغانستان وإلى آخره. ضحكوا علينا، خدعوا الناس، خدعوا المسلمين ردحا من الزمان، لكن الآن انكشفوا والحمد لله. فأقول بفضل الله أن علماء منطقة جازان قبل 30 سنة يحذرون من جماعة الإخوان، فاحذروا من هذا التنظيم الخبيث العفن الخسيس الذي يريد الانقلابات والثورات وطحن الاقتصاد وإزهاق الأرواح والإفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل. فالحمد لله من قبل ومن بعد، أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا واجتماعنا، وأن يحفظ ولي أمرنا ويوفقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده وإخوانه وأعوانه، وأن يجنبنا شر الأشرار وكيد الفجار، إنه عزيز جبار. شكرا لإنصاتكم واستماعكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله شيخنا الشيخ العالم البحر الشيخ حسين بن يحيى المعافى، الذي حقيقة إذا تحدث في باب وددت أنه لم يصمت، وإذا تحدث عن الخوارج وأهل البدع فهو كما قال القائل: مكرر مفرر مقبر مدبر معا كجلمود صخر حقه السيل العليم. فجزاه الله عنا خير الجزاء وفقكم الله.